بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان في أقسام القرآن: فصل. ومن ذلك قوله: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فقد تضمن الإقسام ثبوت الجزاء ومستحق الجزاء، ومستحق أحسن لك ومستحق الجزاء، وذلك يتضمن إثبات الرسالة والقرآن والمعاد، وهو سبحانه يقسم على هذه الأمور الثلاثة ويقررها أبلغ التقرير لحاجة النفوس إلى معرفتها والإيمان بها، وأمر رسوله أن يقسم عليها، كما قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذه ثلاثة مواضع لا رابع لها، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم على ما أقسم عليه هو سبحانه من النبوة والقرآن والمعاد. أحسن عليكم يا شيخ، في قول الثلاثة النبوة والقرآن والمعاد، النبوة من ويستنبئونك؟ لا لا، اللي يظهر ما هو بظاهر، الآيات اللي ذكرها كلها يقسم على المعاد. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينهم. إي، لكن قوله إي وربي إن الحق ما هو بالقرآن أحسن لك؟ محتمل، ما هو واضح، أنه سبقت الآيات لا كلها في البعث. نعم، يعني هو الإقسامات الثلاثة في القرآن وفي الساعة والمعاد، كأن هذه هي المعاد هو الساعة، أي وهو البعث. الواضح هو أن هذه الآيات الثلاث كلها في البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. هذه صحيح أنها محتملة، لكن المعروف أنها في البعث. أحسن عليك. نعم. فأقسم سبحانه لعباده وأمر أصدق خلقه أن يقسم لهم، وأقام البراهين القطعية على ثبوت ما أقسم عليه، فأبى الظالمون إلا جحوداً وتكذيباً. واختلف في النفس المقسم بها هاهنا، واختلف في النفس المقسم بها هاهنا، هل هي خاصة أو عامة؟ على قولين بناء على الأقوال الثلاثة في اللوامة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. واختاره الفراء قال: ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وهي تلوم نفسها، إن كانت عملت خيرا قالت: هل ازددت خيرا، وإن كانت عملت سوءًا قالت: يا ليتني لم أفعل. والقول الثاني أنها خاصة، قال الحسن: هي النفس المؤمنة، وإن المؤمن والله لا تراه إلا يلوم نفسه على كل حالة، لأنه يستقصرها في كل ما تفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر يمضي قدماً لا يعاتب نفسه. والقول الثالث أنها النفس الكافرة وحدها، قاله قتادة ومقاتل: وهي النفس الكافرة تلوم نفسها في الآخرة على ما فرضت في أمر الله.

فأقسم بالسماء وبانيها والأرض وطاحيها والنفس ومسويها. وقد قيل إن مصدرية، فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى، فيكون قد أقسم. وقد قيل إن أحسن الله أن أي أن مصدرية فلا سوى ما سوى فلا وجرات وخلل طاب النساء لا. وقد قيل إن ما من الإن. وقد قيل إن ما إيه وما بناها وما طحاها وما سواها. نعم أحسن لك. وقد قيل إن ما مصدرية، فيكون الإقسام بنفس فعله تعالى، فيكون قد أقسم بالمصنوع الدال عليه وبصنعته الدالة على كمال علمه وقدرته وحكمته وتوحيده. ولما كانت حركة الشمس والقمر والليل والنهار أمرا يشهد الناس حدوثه شيئا فشيئا، ويعلمون أن الحادث لا بد له من محدث، كان العلم بذلك منزلاً. كان العلم بذلك منزلاً منزلة. لا منزلاً. خل. ها؟ منزلاً. أحسن عليك. كان العلم بذلك منزلاً منزلة ذكر المحدث له لفظاً، فلم يذكر الفاعل في الأقسام الأربعة. ولهذا سلك طائفة من النظار طريق الاستدلال بالزمان على الصانع، وهو استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع، كقوله إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. ولما كانت السماء والأرض في الحقيقة يحتاج التكمل الآية، واختلاف الليل والنهار هو الشاهد. نعم. فاقرأها هكذا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، لأنه أوردها لذلك. وقد استدل، اقرأ كثير من النظر، وقد استدل. أحسن الله إليكم. وهو استدلال صحيح قد نبه عليه القرآن في غير موضع، كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما اختلفت الآية؟ لا ما كنت، ما اختلفت سقط بالآية شيء. اختلفها. نعم. ولما كانت السماء والأرض ثابتتين حتى ظن من ظن أنهما قديمتان، ذكر مع الأقسام بهما بانيهما مع الإقسام بهما بانيهما ومبدعهما، وكذلك النفس فإن حدوثها غير مشهود حتى ظن بعضهم قدمها، فذكر مع الإقسام بها مسويها وفاطرها، مع ما في ذكر بناء السماء وطحو الأرض وتسوية النفس من الدلالة على الرحمة والحكمة والعناية بالخلق، فإن بناء السماء يدل على أنها كالقبة العالية على الأرض وجعلها سقفاً لهذا العالم، والطحو هو مد الأرض وبسطها وتوسيعها ليستقر عليها الأنام والحيوان ويمكن فيها البناء والغراس والزرع، وهو متضمن لنضوب الماء عنها، وهو مما حير عقول الطبائعيين، حيث كان مقتضى الطبيعة أن يغمرها كثرة الماء، فبروز جانب منها على الماء على خلاف مقتضى الطبيعة وكونه هذا الجانب المعين دون غيره، مع استواء الجوانب في الشكل الكري أو خز. أين؟ أو الكروي يا شيخ؟ لا، الكرز ما هو قرقر. ها؟ لا، كرز. الكري وش معنى يا شيخ؟ كرز نسبة للكرة. أي. قلت كروي هذا غلط. كروي لا. أي. كرز جن. لا. مع استواء الجوانب في الشكل الكري. الكري بدون تشديد.

فإنما يزكيها بعد تزكية الله لها بتوفيقه وإعانته، وإنما يدسيها بعد تزكية الله لها بخذلانه والتخلية بينه وبين نفسه، بخلاف ما إذا كان المعنى على القدر السابق المحض لم يبق للكسب وفعل العبد هاهنا ذكر البتة. فصل. أحسن الله إليكم. الله رحمه الله. نعم محمد. قصور السنة.